زاد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. هذا البرنامج الذي نأخذ فيه أحداثا رئيسية، قصصا رئيسية في تاريخنا الإسلامي، ونستخرج منها الدروس والعبر، ثم نشكل من هذه الدروس والعبر قوانين رئيسية لأسباب النصر، وقوانين أو عوائق رئيسية للنصر. وسأحاول في نهاية الحلقات أن ألخص لكم هذه القوانين، وأركز على 6 أسباب رئيسية للنصر و6 عوائق رئيسية. نسقط هذه القوانين على واقعنا اليوم لنتعلم منها. نحن لسنا هنا بهدف التسلية، نحن بهدف ترسية مبادئ وفكر على شكل قوانين إذا رسخت في أذهان الشباب عرفوا كيف يسيرون في الحياة فينصرون أمتهم ودينهم. تحدثت لكم عن قصة سقوط الأندلس وما فيها من دروس ومعاني وكأنها تحاكي واقعنا اليوم، ثم تحدثت عن أحوال المسلمين تحت الاحتلال الإسباني، ثورة الموسكيين في جبال البشرات وما فيها من دروس لكل من يريد أن يقاوم الاحتلال. ثم تحدثت لكم عن قصة سقوط الدولة العباسية، كيف استعد الستار هذا الاستعداد غير العادي، وفي نفس الوقت تحدثنا عن عدم استعداد المسلمين وانهزام المسلمين. واليوم نبدأ معا بقصة جديدة، نبدأ معا بقصة هي ليست قصة دولة قامت أو انهارت، نحن لسنا بقصة ثورة تحت الاحتلال، وإنما نحن في قصة عظيمة فريدة هي ثورة الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه عليه السلام. ثورة الحسين ضد يزيد بن معاوية كانت من أخطر الثورات ضد الأمويين. هذه الثورة سنحاول أن نفهمها، لماذا ثار الحسين؟ لماذا ضحى بنفسه؟ لماذا قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف تجرأت الأمة أن تقتل حفيد رسولها عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ الأحداث التي جرتنا إلى أن وصلنا إلى مقتل الحسين في كربلاء هي حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ. نبدأ اليوم في سلسلة حلقات حول ثورة عظمى حدثت في تاريخنا الإسلامي، هي ثورة الحسين ابن علي رضي الله عنه ضد الخليفة الأموي يزيد بن معاوية. هذه الثورة كانت من أخطر الثورات ضد الأمويين، ليس لأن الحسين استطاع في النهاية أن يقود جيشا كبيرا يحطم كيان تلك الدولة، لكن لأن الحسين كان يمثل ضمير الأمة الراغبة بالتمسك بحقها في منح السلطة لمن يستحقها. هذا حق للأمة أن يتولى عليها من تختاره الأمة ولا يفرض عليها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أول ما يتغير من الإسلام الحكم، وآخر ما يتغير ويلغى الصلاة. ففعلا أول شيء تغير هو بأن انتقل الأمر في الحكم من الشورى إلى التعيين، فثار الحسين رافضا تغيير هذا الدين كما سنرى. فساد الحسين رضي الله عنه كان عامل شحن قوي عاطفي ضد الأمويين، طبعا هذا أدى في النهاية إلى مجموعة من الثورات واجهت الأمويين، وفي النهاية كانت هذه الثورة سببا في إسقاط الأمويين. لكن هذه الثورة أيضا كانت إحدى المآسي الكبرى التي مرت في الأمة، وحركت الغضب عند معارضي الدولة الأموية. طبعا استغلتها الدعاية العباسية في ضم الأنصار وترتيب الصفوف. الخلاصة أن ثورة الحسين عليه السلام تقف من ضمن المعالم البارزة التي أسهمت مع الزمن أكثر من 60 سنة بعد ذلك منذ ثورة الحسين، وبدأت الدولة الأموية تتزعزع إلى أن سقطت بعد ذلك أكثر من 60 سنة. دعونا نبدأ بالتعرف على الحسين، ولا يمكن لإنسان يتعرف على الحسين إلا ويحبه، ولا يمكن لإنسان أن يحب حب حقيقي إلا إذا تعرف عليه. فدعونا نتكلم عن اسمه ونسبه وشيء من فضائله. هو أبو عبد الله الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، هو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء الكاملة رضي الله عنها وأرضاها. ولد الحسين سنة 4 هجرية، ومات رضي الله عنه قتيلا شهيدا مظلوما في يوم عاشوراء من شهر المحرم سنة 61 هجرية بكربلاء في أرض العراق، فرضي الله عنه وأرضاه. جاءت الأحاديث الكثيرة في مناقبه وفضائله، منها ما رواه الإمام أحمد بن حنبل بإسناده إلى يعلى العامري رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، يعني معزومين في وليمة، قال: فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام القوم، والحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير أمام القوم، وحسين مع غلمان يلعب، طفل صغير يلعب مع الأطفال في الشارع، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه، فطفق الصبي يفر هنا مرة وها هنا مرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه حتى أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه على فم الحسين وقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، اللهم أحب من أحب حسينا. هذه القصة سنرى انعكاسها في نهاية قصة الحسين مرة أخرى. ومما ورد كذلك في فضله ما رواه الإمام البخاري بإسناده إلى عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عندما جاءه رجل من العراق فسأله عن المحرم، إنسان محرم في الحج أو العمرة يقتل الذباب ما حكمه؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخيه الحسن: هما ريحانتي من الدنيا. حديث يرويه البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وروى الإمام أحمد كذلك بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهو من المبشرين بالجنة، بل من المبشرين بالدرجات العليا في الجنة. وهذا الحديث مشهور ويعرفه الناس، ويعرفه حتى الذين قتلوا الحسين، فكيف تجرأوا عليه رضي الله عنه وأرضاه. طبعا نشأ الحسين في بيت فاطمة وعلي من أشرف البيوت بعد بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تربى مباشرة على يد الأطهار، فعلموه الشرع وعلموه أحكام الفقه وعلموه حب الله تعالى وحب العبادة، فنشأ عالما عابدا خلوقا طبعا، ومكانته بين المسلمين بصفة حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة الكاملة الزهراء رضي الله عنها، فكان حبه في كل النفوس، وظل هكذا مقدما معظما عالما جليلا، والاحترام شامل له في كل الأمة. وظلت هذه المسألة إلى أن حدثت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، وحدث القتال بين الصحابة، فكان مع جيش أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجمل وفي صفين، وبعد مقتل أبيه كما تعلمون رضي الله عن الإمام علي وأرضاه في المنزلة العالية في الجنة من العشرة المبشرين، فسيدنا علي بعد مقتله تولى أمر المناطق التي يحكمها الإمام علي، ابنه الحسن ابن علي الإمام العظيم الشهير الفاضل الكامل كذلك. الحسن ابن علي مال إلى السلام، واستقر أمره وقراره على أن يبايع معاوية، وتم ذلك في سنة 41 هجرية، تنازل عن الحكم وبايع معاوية، وتمت المسألة باتفاق على أن معاوية يكون خليفة لكل المسلمين، واجتمعت الأمة من جديد وسمي عام الجماعة، لكن كان الاتفاق معه شرط، وهو أن بعد معاوية يكون الأمر شورى بين الناس، والمرشح الرئيسي هو الحسن بن علي رضي الله عنه، واستقر الأمر. لكن الحسن بن علي مات في أيام خلافة معاوية، فإذا انشغر المنصب المرشح الرئيسي، والمسألة تركت على أساس أن كالعادة الناس يتشاورون ويتفقون على الخليفة بعد ذلك. فلما شعر معاوية رضي الله عنه باقتراب وفاته، قرر تعيين يزيد ابنه خليفة للمسلمين، فبايعه معظم الناس، لكن وقف بعض الكبار الرئيسيين ضد هذا التعيين، ومن بينهم الحسين بن علي رضي الله عنه وآله وأرضاه. وسنرى موقف الحسين من بيعة يزيد التي جرت إلى مواقف رئيسية كبرى في الأمة بعد الفاصل إن شاء الله. بكم مرة أخرى ومع علمني التاريخ، ونحن مع حادث رئيسي في تاريخ الأمة انعكاساته إلى اليوم، وهو ثورة الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه على يزيد بن معاوية الخليفة الأموي. باختصار إذن، معاوية كان حكمه شرعيا ببيعة تامة، بايعه الحسن وبايعه الحسين وبايعه الجميع، لم يعترض في النهاية أحد على بيعة معاوية. لا شك أن هناك في الأمة من هو أفضل من معاوية، لا شك في الصحابة الكرام الذين كانوا موجودين كان هناك من هو أفضل من معاوية، لكن اتفقت الأمة، وهذا منهج كما يقولون الرضا بالمفضول مع وجود الأفضل ما دامت الأمة قد استقرت عليه، ما دام هذا هو اختيار الأمة فكان هذا القرار متفق عليه، ولذلك لا يجوز الطعن بخلافة معاوية، لأنه طعن في بيعة الحسن وطعن في بيعة الحسين، فالكل بايع، الكل بايع طبعا بسبب الظروف السياسية. وكان الحسن رضي الله عنه الحقيقة بحكمته وبيعني فطنته وبحرصه على الأمة تنازل عن، وهو أحق بالخلافة، تنازل عن الخلافة لأجل أن تجتمع الأمة، وحدة الأمة أمر عظيم أمر مقدس، فتنازل عن خلافته وإمامته من أجل الأمة ووحدتها. ويريد احنا نتعلم هذا المنهج، ان احيانا يعني بعض الأشياء فيها تقديم وتأخير، لكن في مبادئ وقيم، وحدة الأمة من المبادئ ومن القيم الرئيسية التي يجب أن نتنازل فيها عن حبوب النفس وبعض المكاسب وغيرها من أجل وحدة الأمة، وإلا يكون طعن في قرار الحسن ويكون طعن كذلك في قرار الحسين رضي الله عنهم أجمعين. وظل الجميع بلا ثورة. حكم معاوية 20 سنة، 20 سنة من عام 41 هجرية عندما اجتمعت عليه الأمة في عام الجماعة إلى عام 61 هجرية. كل هذه الفترة الخليفة بلا منازع وباتفاق الجميع هو معاوية رضي الله عنه. الحسين رضي الله عنه ما كان موافق على الصلح، لكنه مجاراة لأخيه الأكبر منه وحرصا أيضا على مصلحة الأمة وافق على الصلح وبايع الحسين معاوية، فلم يكن هناك مشكلة في خلافة معاوية، ولا يجوز الطعن في خلافة معاوية بأي حال من الأحوال، لأن الأمة كلها اتفقت عليه والكل بايع، لم يعتزل البيعة أحد من الكبار ومن الرئيسيين في الأمة. لكن الحسين رضي الله عنه كان يشعر أن هناك في خاصة في نهاية خلافة معاوية تحركات لفرض يزيد على رغبة الأمة، مرشح واحد غصبا على الأمة، ما يصير الأمر شورى بين الناس، أمرهم شورى بينهم، لا يجوز فرض إنسان لأنه قريب ولا لأنه عنده سلاح ولا لأن عنده مال يفرض على الأمة. الأمة من حقها أن تختار اختيار حر مباشر بلا ضغط على إرادتها. فهناك مجموعة من الكبار الذين اعترضوا على فرض يزيد على الأمة. أهم 4 رفضوا هذه البيعة، هذا كله قبل وفاة معاوية رضي الله عنه، هم الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. الكل هؤلاء 4، فهي لم تكن قضية شيعة وسنة، حتى عبد الله بن عمر بن الخطاب كان من المعترضين، وعبد الله بن الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم كان من المعترضين، فما كانت قضية شيعة وسنة، ولا كانت قضية رفض إلغاء الشورى، مبدأ أساسي من مبادئ الإسلام. ولذلك يجب أن نفهم أن ثورة الحسين كانت في هذا الإطار، في إطار الحفاظ على الإسلام، الحفاظ على مبدأ أساسي، إذا تنازلنا عن مبدأ سينجر بعده مبادئ يتنازل عنها الأمة. فكان لابد لعلماء الأمة وكبار الأمة بالذات أن يقفوا موقفا صارما في تحريف قرار الأمة وإلغاء الشورى في الأمة. فمن هنا كان الحسين قد أعلن حتى قبل وفاة معاوية أنه لن يبايع يزيدا، وكذلك أعلن عبد الله بن الزبير. فلما بايع معظم الناس، هذا كله قبل وفاة معاوية، بايع معظم الناس يزيدا، حاول معاوية أن يضغط على هؤلاء 4 من خلال واليه في المدينة، فضغط عليهم فرفض 4، كلهم رفضوا أن يبايعوا، ومات معاوية رضي الله عنه وهؤلاء 4 الكبار لم يبايعوا. هذا الذي جر إلى ثورة الحسين. كيف تطورت المسألة إلى ثورة، وما موقف 3 الآخرين الكبار من هذه الثورة، وكبار العلماء الموجودين في الأمة مثل عبد الله بن عباس كذلك، هؤلاء كلهم سنتحدث عنها وعن ثورة الحسين رضي الله عنه وعليه السلام في لقائنا القادم بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في نفسي سجوني.